الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وقد انتهينا في الدرس السابق من الحديث حول العرش والكرسي، ونبدأ هذا الدرس بالتعليق على قول المصنف: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله سبحانه وتعالى مستغن عن مخلوقاته كلها، عن العرش وما دونه. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الغني، وهذا يفيد كمال غناه وعدم افتقاره لشيء، ويفيد أيضا كمال صفاته، فلكماله لم يكن مفتقرا لشيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه ولا ظهيرا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه، وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجلية. فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقول المصنف: محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، بين شارح الطحاوية أن بعض النسخ جاء فيها ذكر الواو، وبعضها محيط بكل شيء فوقه، وجاء في بعضها محيط بكل شيء فوقه بغير الواو. وصحح شارح الطحاوية إثبات الواو، وقد ذكر ابن القيم هذه العبارة بالواو في اجتماع الجيوش الإسلامية، مبينا بذلك إثبات ابن أبي العز لعلو الله تعالى. والعبارة بإسقاط الواو تفيد إحاطة الله بكل شيء فوق العرش. العبارة بإسقاط الواو محيط بكل شيء فوقه تفيد إحاطة الله بكل شيء فوق العرش، إذ الضمير في فوقه عائد على العرش إن كانت العبارة بإسقاط الواو. وهذا المعنى فاسد، فلا يوجد فوق العرش إلا الله، فليس ثم شيء فوقه يحاط به. وهذا يبين صحة إثبات الواو، فتكون العبارة محيط بكل شيء وفوقه، أي الله تعالى محيط بمخلوقاته كلها، وأنه فوقها سبحانه وتعالى. وقد دل على إحاطته سبحانه وتعالى نصوص، منها: والله من ورائهم محيط، ومنها ألا إنه بكل شيء محيط، ومنها ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. والمراد بهذه الإحاطة إحاطة علمه وقدرته بمخلوقاته، لا أنه سبحانه وتعالى محيط بها كالفلك وأنها داخل ذاته تعالى الله والذات. وأما فوقيته سبحانه على مخلوقاته فهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل، ودلالة القرآن والسنة على ذلك تنوعت، وقد ذكر ابن القيم 21 نوعا من الأدلة الدالة على علوه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله في نونيته: ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. وسأذكر هنا ما أراه مناسبا من تلك الأنواع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. النوع الأول: النصوص الدالة على استوائه سبحانه وتعالى على العرش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن. العرش أعلى المخلوقات، واستواء الله تعالى عليه له معان سبق ذكرها، وهي الصعود والارتفاع والعلو والاستقرار. فإذا كان العرش أعلى المخلوقات والله عال عليه، فإن هذا يفيد علو الله تعالى، وقد أخبر الله أنه استوى على العرش في 7 مواضع أشار إليها ابن القيم في البيت السابق ذكره. فذكر الله عز وجل استواءه في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وألف لام ميم تنزيل السجدة والحديد. فقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات التي أخبر الله فيها باستوائه على العرش سبحانه وتعالى. فاستواؤه سبحانه وتعالى على العرش يدل على علوه، فالعرش أعلى المخلوقات، والله استوى عليه بمعنى ارتفع وعلى وصعد واستقر، وهذا يفيد أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه. النوع الثاني من أنواع الأدلة الدالة على علوه سبحانه وتعالى التصريح بعلوه في اسميه سبحانه وتعالى العلي والأعلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيانه، أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى العلي والأعلى. قال الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، وقال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وهذان الاسمان يدلان على اتصافه سبحانه وتعالى بالعلو، فالله عز وجل متصف بالعلو، وأنواع العلو ثابتة له بدلالة هذين الاسمين، وهي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن مجيء هذين الاسمين معرفين يدل على دلالتهما على جميع أنواعهم. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل التصريح بلفظ الفوق حال كونه مصحوبا بمن أو غير مصحوب بها، فجاءت النصوص بإثبات الفوقية لله باستعمال لفظ الفوق، ولفظ الفوق قد يرد مسبوقا بمن، وقد يرد غير مسبوق بمن، وهو في الحالين يفيد علو الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وهذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعا. قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فإثبات الفوقية لله عز وجل يدل على علوه سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل إخباره سبحانه وتعالى بعروج الملائكة والروح إليه، فالله عز وجل أخبر بذلك، والعروج يكون إلى فوق، وهذا يدل على أن الله عز وجل عال على خلقه. قال ابن القيم رحمه الله هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن. قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فعروج الأشياء إليه سبحانه وتعالى يدل على علوه. النوع الخامس من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل صعود الكلم الطيب والأعمال الصالحة إليه سبحانه وتعالى، وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال ابن القيم هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، إلى أن قال وكذا معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران. الوجه السابق النوع السابق في صعود الملائكة والروح، في عروج الملائكة والروح، هذا النوع في صعود كلامنا الكلم الطيب والعمل الصالح، وفي عروج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يجعل عروج النبي صلى الله عليه وسلم مع النوع السابق، فيقال في النوع السابق عروج النبي صلى الله عليه وسلم والروح والملائكة، ويصح أن نجعل هذين الوجهين وجها واحدا، فنقول الأدلة الدالة على صعود وعروج الأشياء إليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب. وقد سبق ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من مقاصد إيراد أهل العلم له في كتب المعتقد استدلالهم به على علو الله تعالى، فهذا نوع من أنواع الأدلة، وهو صعود الكلم الطيب والعمل الصالح إليه سبحانه وتعالى، والصعود يكون إلى أعلى، وكذا عروج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نجعل هذا النوع والنوع الذي قبله نوعا واحدا، إلا أني اتبعت ابن القيم رحمه الله تعالى فقد جعلهما نوعين فجعلتهما نوعين. النوع السادس والسابع من الأنواع الدالة على علو الله عز وجل نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وتنزيله القرآن من عنده سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن. فالله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال ابن أبي العز: والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. إذا نزول الله سبحانه وتعالى يدل على علوه عز وجل، إذ النزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل، وهو عال مع نزوله سبحانه وتعالى. ويدل على علوه كذلكم التنزيل للقرآن. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذا التنزيل يدل على علو المنزل، وأنه سبحانه وتعالى مباين لخلقه عال عليهم، فإن التنزيل مصدر نزل بمعنى ألقى الشيء من أعلى إلى أسفل، فيكون الملقي عاليا على من أنزله إليهم، وإلا لم يصح تسميته تنزيلا. هكذا قال الهراس في شرح النونية. فإذا من أدلة من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل نزوله سبحانه وتعالى وتنزيله القرآن من عنده. النوع الثامن: إخباره سبحانه وتعالى بأنه رفيع الدرجات. قال ابن القيم رحمه الله: هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فقال الله عز وجل رفيع الدرجات، ورفيع على زنة فعيل، وزنة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. وقد بين ابن القيم خطأ من قال إن فعيل هنا بمعنى فاعل لينفي علو الله عز وجل، لينفي دلالة الآية على علو الله، إذ السياق يفيد أن فعيل هنا بمعنى مفعول، فالله عز وجل يذكر علوه، يذكر العرش ذو العرش يلقي الروح من أمره، فرفيع هنا بمعنى مرفوع، أي مرفوع الدرجات. قال ابن القيم هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، فهذه الآية تدل على علو الله سبحانه وتعالى. النوع التاسع النصوص المخبرة بأنه سبحانه وتعالى في السماء، وهي كثيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. فمن تلك النصوص قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. فالنصوص المخبرة بأن الله عز وجل في السماء تدل على علوه. قال ابن أبي العز وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على ذلك. وهذا مهم عند الاستدلال بالنصوص الدالة على أن الله في السماء، من المهم أن نعرف تفسير أهل السنة لهذه النصوص. فإنهم يقولون إن كان المراد بالسماء السماء المبنية فإن في هنا تكون بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، إن كان المراد بالسماء السماء المبنية فلا يصح أن نجعل في للظرفية، إن كان المراد بالسماء السماء المبنية إذ جعلنا في بمعنى الظرفية أفاد ذلك معنى باطلا وهو أن الله مظروف في مخلوقاته. فإذا قلنا إن السماء السماء المبنية وجب القول بأن في بمعنى على، وأهل العلم يقولون من هذا قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض أي على الأرض. هذا إذا قلنا إن السماء هنا المراد بها السماوات المبنية، وإن كان المراد بالسماء العلو فإن السماء لفظ يطلق ويراد به العلو، إن كان المراد بالسماء العلو فإن في على بابها، فالله عز وجل في العلو فوق السماوات. هذا تفسير هذه النصوص عند أهل السنة والجماعة. قال ابن أبي العز وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد الوجهين، إما أن يكون في بمعنى على، وهذا متى؟ إذا كان المراد بالسماء السماء المبنية، وإما أن يراد بالسماء العلو، وحينها إذا أريد بالسماء العلو فإن في على بابها. يقول ابن أبي العز لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. النوع العاشر من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى إخبار النصوص باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه وتعالى. فالنصوص جاء فيها الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عند الله كالملائكة والشهداء وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فتخصيصه سبحانه وتعالى بذكر بعض عباده بأنهم عنده يدل على علوه، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكانت كل المخلوقات عنده على حد سواء. يقول ابن القيم: هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، إلى أن قال: لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. لو لم تكن لهذه المخلوقات التي أخبر الله بأنها عنده مكانة خاصة تفيد علوه سبحانه وتعالى وأنها عنده في العلو، لو لم يكن الأمر كذلك لكانت المخلوقات كلها عند الله، ولصح أن يقال إن إبليس عنده وإن جبريل عنده. فدل تخصيص بعض المخلوقات بالعندية أن الله في السماء وأنها عنده. لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. النوع الحادي عشر: إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للعلو عند إشهاده ربه على أن بلغ الرسالة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. فهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حجة الوداع، فكان يرفع إصبعه إلى السماء مشهدا الله عز وجل على تبليغه: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. النوع الثاني عشر: اسمه سبحانه وتعالى الظاهر، فإنه يدل على اتصافه بالظهور الذي هو العلو. قال ابن القيم رحمه الله: هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والظاهر يفيد أنه عالي سبحانه وتعالى. النوع الثالث عشر: النصوص المثبتة رؤية الله تعالى في الجنة، فقد ثبتت رؤيته تعالى بالنصوص وقد سبق ذكرها، منها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقد سبق ذكره. فإذا تقرر هذا وأن الله يرى، فلا بد أن يرى في جهة من الجهات الست، وأشرف الجهات الست هي جهة العلو التي دلت النصوص على إثباتها لله عز وجل. ومن هنا فإن الإيمان بالرؤية يلزم منه الإيمان بالعلو، ولا يجتمع الإيمان بالرؤية مع نفي العلو، وأهل السنة يؤمنون بهما، والمعتزلة علموا تلازمهما فنفوهما، وتناقض الأشاعرة كما هي عادتها فأثبتوا الرؤية ونفوا العلو. وقد سبق بيان بطلان قول المعتزلة والأشاعرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان، فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني، أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببيان، يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. فنصوص الرؤية من النصوص الدالة على العلو، إذا الرؤية لا تكون في جهة، لا تكون إلا في جهة، وأشرف الجهات جهة العلو. النوع الرابع عشر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سأله أين الله، فإقراره على السؤال يدل على أن الله سبحانه وتعالى في مكان، وأشرف الأماكن أعلاه. بل قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الجارية أين الله، وأجابت بأن الله في السماء وأقرها على ذلك. رزين العقيلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فهذا سؤال بأين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه وقال: في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. يقول ابن القيم: هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن، إلى أن قال: دع هذا، فقد قال الرسول بنفسه: أين الإله لعالم بلسان. النوع الخامس عشر إخبار موسى فرعون بأن الله في السماء، ويستفاد هذا من قوله تعالى ذاكرا ما قال فرعون لهامان، قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذا يفيد إخبار موسى لفرعون بأن الله في السماء، وأن فرعون يكذب موسى في ذلك، فقال له هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الرسل كلهم متفقون، وأتباعهم بحق متفقون على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وقد ذكر ابن القيم كلاما نفيسا في هذا عن الرسل وعن أتباعهم في كتابه النافع اجتماع الجيوش الإسلامية يقول ابن القيم في بيان هذا الدليل: هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون للتكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني. ومن المصائب قولهم: إن اعتقاد الفوق من فرعون للكفران، فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان، إلى آخر ما قال. وهو هنا يبين بطلان قول الجهمية إذ عكسوا الدليل لانعكاس عقولهم وفهومهم، ففهموا أن فرعون هو الذي يعتقد أن الله في السماء، وأن من اعتقد هذا فهو فرعوني، والصحيح أن من اعتقد هذا فهو موسوي، وأن من اعتقد خلافه وأن الله ليس في السماء هو الفرعوني. هذه بعض الأنواع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل، أقتصر عليها، وفي الدرس القادم بإذن الله أتحدث حول دلالة الإجماع ودلالة الفطرة ودلالة العقل على علو الله عز وجل، وأبين بإذن الله عز وجل بطلان ما عليه المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.